بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم أيضا نتطرق لشبهة من الشبه التي يثيرها هؤلاء المشككون، فإنهم طعنوا في حديث رواه البخاري، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. وقال قتادة لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه في ساعة واحدة، يعني ويأتي نساء وهن 11. فقيل لأنس، قال: كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 من الرجال، وهذا من كمال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطاعنون يقولون هذا تشويه لسورة الرسول، كما يقول هذا الخبيث أحمد صبحي، قال: جعلتم الرسول مهووسا بالجماع، والعياذ بالله. انظروا حتى الألفاظ البذيئة. والله لولا أنهم ذكروها في كتبهم ما ذكرناها. يقول: أنتم جعلتم الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه مهووس بهذا الشيء، وهذا ما يعارض ما جاء في الأحاديث أنه كان يقضي الليل في قيام الليل وقراءة القرآن والعبادة. فهذه شبهتهم، وما هدفهم؟ تالله ما أرادوا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أول المخالفين لسنته في هديهم وفي هيئتهم وحياتهم. تجدهم في لبسهم وفي هيئتهم وفي حياتهم يعني مخالفون، تجدهم مخالفين لسنة رسول الله، ولكن لمآرب في نفوسهم، وهو الطعن في الأحاديث الصحيحة وتشكيك الناس في هذه المصادر. ونقول في الجواب عن هذا أنه ليس في رواية الأشياء الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من سيرته الخاصة، ليس في ذلك شيء، لأن هذا دين. زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرون بما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ما يفعل في بيته، حتى ينقل هذا إلى الأمة ويصبح هذا دين. الآن كيف سيعرف الناس أمور العشرة مع الأهل وإلا من خلال ما ينقل من أصحاب، من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عشرة النبي صلى الله عليه وسلم معهن؟ والله سبحانه قد ذكر هذا في القرآن، والله لا يستحي من الحق. والله سبحانه يقول: وعاشروهن بالمعروف. الله يقول: وعاشروهن بالمعروف. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل واحدة منهن تنقل ما تعلمه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد من هذا مسائل كثيرة جدا مذكورة في كتب أهل العلم. هل يكفي الرجل غسل واحد لو أن له أكثر من زوجة وأتى زوجاته؟ هل يكفيه غسل واحد؟ هل إذا أدركه الفجر وهو جنب من أهله، إذا كان كذا، كم من المسائل؟ هل هذا من العدل بين النساء أن يأتي نساء في ليلة واحدة؟ وكم من مسائل في الفقه تنقل وتستفاد من خلال ما تنقل لنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته في بيته، وهو معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقلهن لذلك ليس في شيء، بل هو دين، وفيه فوائد للأمة أن يعملوا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من خصوصياته. هذا أولا. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يطوف على نسائه جميعا، لكن كما قالت عائشة العروة: من غير مسيس، من غير ما يمسهن. يطوف على نسائه بعد العصر، يمر على كل امرأة ويعني يجلس عندها قليلا، ثم الثانية ثم الثالثة، حتى يصل إلى التي هي ليلتها فيبيت عندها. فليس في هذا أنه كان يأتي أهله كل يوم جميعا، لا، إنما كان يطوف عليهن في الرواية الأخرى يطوف عليها النوم كل ليلة من دون مسيس كل يوم حتى يأتي التي هو ليلتها فيبيت عندها. وكان أحيانا يطوف على نسائه يعني بجماع في ليلة واحدة في الساعة من الليل يطوف على نسائه جميعا. هذا من القوة التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس في هذا مطعن وليس في هذا نقص، بل هذا يدل على القوة وعلى كمال الرجل. وليس لكلام هؤلاء السفهاء الذين يقولون أنه هوس في الجماع، لا، قد امتن الله على أهل الجنة بذلك. هذه منة لأهل الجنة بأن يعطى أحدهم قوة 100 في الجماع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدهم يعطى قوة 100 في الجماع، ويكون له كم من الحوريات في الجنة، كم امتن الله بأن الجنة فيها من الحوريات الكثير للرجل الذي يعني من أهل الجنة يكون له فيها أهلون ويخيره من الحور العين ما شاء. هل هذا يعتبر مطعنا؟ هذا لا يعتبر مطعنا، بل هو من الدلالة على كمال الرجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك عن نبي الله سليمان على سبيل المدح وليس على سبيل الذم، أنه قال سليمان لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، وفي رواية أقل وأكثر. ماذا كانت نية سليمان؟ كانت نيته قال كلهن يلدن غلاما يقاتل في سبيل الله. كانت نيته أن يأتي أهله نساء في يوم واحد وكل واحد تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فهل كان، وإنما نسي أن يقول إن شاء الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فنسي سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو بشر ينسى كما ينسى البشر. فلم تحمل واحدة من هؤلاء 90 المرأة، إلا واحدة حملت سقطا نصف رجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، لو قال إن شاء الله لولدت كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، ولكن حكمة الله. فهل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث طعنا في سليمان عليه الصلاة والسلام؟ لا يكون ذلك، وليس بطعن. والرد الرابع أنه ليس في الحديث ما يتعارض مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل وقراءته للقرآن. هو يطوف عليهن في ساعة من ساعات تلك الليالي، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن لأهلك عليك حقا، ولزوارك عليك حقا، ولربك عليك حقا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الليل كاملا في العبادة، بل إنه قال وانتقد على أولئك الذي قال أحدهم أنا سأقوم الليل ولا أنام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فلم يكن يقضيه كاملا في قيام الليل، بل كان يجلس مع أهله. فإن لأهلك عليك حقا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة قوة في الجسم، وتتبع تلك القوة التي في الجسم يتبعها تلك القوة التي في إتيان أهله، ما يتناسب مع هذه القوة التي في جسمه. كما أنه صلى الله عليه وسلم إذا مرض يوعك كما يوعك الرجلان، ويكون له أجرين، يكون له أجرين، يوعك كما يوعك رجلان. فليس في هذا ما يتعارض مع قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل أو قراءته للقرآن أبدا، ليس في التعارض. وكذلك أن إتيان أهله يعتبر صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فبطل استدلالهم وطعنهم في هذا الحديث، وإنما كما قلنا والله ما أرادوا بهذا الدفاع عن رسول الله، وإنما أرادوا التشكيك في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم بهذه الأشياء التي يعني ظاهرها الغيرة على رسول الله، وباطنها الطعن في سنته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي بصرنا بالحق. فيكون الرد من هذه الأوجه التي تقدمت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.